إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله تعالى مع دورة وفاق، وما زال الحديث موصولا في شرح كتاب همسات في مهارات التواصل. قلنا بأن المهارات بتنقسم لقسمين، مهارات اجتماعية ومهارات شخصية. وقلنا بأن من أعظم المهارات الاجتماعية مهارات التواصل مع الآخرين. فقلنا بأن المهارات تنقسم إلى قسمين، مهارات اجتماعية ومهارات شخصية. قلنا بأن المهارات الاجتماعية منها كيفية التعامل مع الآخرين، كيفية التعامل مع الناس، كيفية التعامل مع الزوجة أو مع الزوجة أو مع الأب أو مع الابن أو مع الجار أو مع الصديق أو مع موظف العمل أو مع أي حد هتتعامل معاه. لو لم تتوفر فيك هذه المهارات سيصعب عليك التعامل مع الناس. ليه الكلام ده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه شباب، قال الناس معادن. إيه الناس معادن؟ الأرض دي فيها معادن كثيرة جدا. زي إيه؟ زي الذهب. أنا عاوز الشباب اللي أول مرة نشوفهم تقول زي إيه؟ الذهب، وزي الفضة، وزي المنجنيز، وزي إيه كمان؟ النحاس، وإيه؟ والحديد. فترى هذه المعادن منها النفيس ومنها الخسيس، يعني فيها الجيد جدا اللي نطلع منه ذهب اللي هو الذهب، ومنها ما هو أقل درجة من ذلك. فكذلك الناس، هذا في الناس إنسان هادئ الطباع، تعامله حسن جدا، عنده نوع من الليونة، لما تقابله البشر في وجهه. واحد تاني كأنما قد من صخر. قد من صخر يعني إيه؟ يعني أخلاقه شرسة، تلتا عنيف في التعامل، تلتا غير جيد، غير لين، غير هادئ. ولذلك لابد أن تحسن التعامل مع كل هذه الأصناف. اللي علمنا الكلام ده سيدنا النبي صلى عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قلنا من أعظم بقى المهارات إن إحنا نتعلم إزاي نتكلم، وإزاي نسمع، وإزاي نصغي، وإزاي نحاور. بعض الشباب الأمريكان كان يعمل، وقصة مشهورة وذكرتها في كتابي همسات في مهارات التواصل، كان بيعمل غسل صحون في بعض الفنادق. وبعدين كان عنده ميزة لم يتميز بها الكثير من الناس، وفعلا قلة من الناس من يتميز بها. كان عنده مهارة الإنصات والإصغاء للآخرين. فكان يجي الناس اللي شغالين معاي يقولوا له أنا متخانق مع مراتي، يقولوا إيه اللي حصل؟ فيقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يفضل يسمع مثلا لمدة 3 ساعة، وبعدين يقول له أنا استريحت إن أنا اتكلمت أصلا. فيقول له علاج مشكلتك ياخدها من الكلام اللي قاله. زي مثلا احنا كبعض الازواج بيقول ايه، في الاول يبقى عنده نوع من الغضب والثوره من زوجته، وانا عاوز اطلقها ومش عاوز اعيش معاها، وبعد نصف ساعه من الكلام يبدا يحصل في نوع من الهدوء شويه. فيقول لك بس مع كده فصل فتح الوجد ان هي كريمه، بتكرم اهلي، محافظه على البيت، خايفه على العيال. فتبدا لما تتجرى معاه في الكلام بعد كمان 10 دقائق يقول لك سبحان الله، لا ما انا برضه لازم عليا ان انا اتحملها شويه. فانت ساعتها تقول له من الوصايا تحملها. انت واخد الكلام ده منين؟ من كلامه هو. وتقول له وكذلك عليك ان تصبر عليها وتفهم معاني الكلمات اللي الزوجة بتقولها. فالشاب اللي هو كان في المطعم ده كان لما يجي حد يشتكي له من مشكلة ينصت ويصغي ويسمع، بل وفي بعض الاوقات يشعر بالمتكلم، فقد يبكي لبكاء واحد صاحبه بيقول له انا عندي مشكلة. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر فرأيتهما يبكيان فبكيت. هو عارف ايه الموضوع؟ لا ما عارفش ايه الموضوع، بس عشان هو صاحبه وصديقه وهو منه وقطعة منه، ولذلك حصل عنده نوع من الايه؟ من التأثر. فالشاب ده كانت ميزته ان هو دائما وابدا يسمع وينصت ويصغي. فواحد شار عليه شورى قال له شوف لك مكان نائي وحاول تفتح فيه عيادة للصحة النفسية. وقد فعل، فتح عيادة للصحة النفسية وزاد عنده عدد الجمهور الكبير، ثم وشى عليه بعض الناس قالوا ده مش خريج لا واخد أدب صحة نفسية ولا مش عارف حصل على إيه ولا إيه ولا إيه، وقد سجن. ولما كان قدام القضاء في الجلسة بقى المعلنة وقدام القضاء وعدين إزاي أنت تعمل في مجال الطب أو الصحة النفسية دون شهادات ولا ولا ولا ولا، الذي كان يدافع عنه في المحكمة هم العملاء اللي كانوا عنده. فبدأ يقولوا إيه ده عمل اللي كثمنا الأطباء ما بعملوش، أصغى إلينا وأنصت إلينا واستمع إلينا ودلنا حلول لمشاكل. يبقى الرجل ده كان من ناحية مهارة الحوار متفوق ولا غير متفوق؟ متفوق ورائع. انت ممكن تقابل في حياتك يا عم سليمان يا عم يحيى، تقابل في حياتك رجل معاه ماستر واخد دكتوراه، فانت تقول مع التعليم العالي ده يكون متصف بالصفات الجميلة ومنها الإنصات والإصغاء. فتجد تتحاور معاه وتتناقش معاه لا تستطيع أن تتحاور معاه 10 دقائق على بعضها، بسبب أنه يحشي على كلامك ما بيسمعش. ولذلك إحنا نتعلم، وده بقى اللي هنتكلم فيه الليلة، إن من أعظم الوصايا اللي أوصي نفسي بها وكذلك الشباب بالذات، وتعلم ده من الصغر، ألا وهي أن تتعلم كيف تحاور حوارا إيجابيا. جاي لك واحد من أصحابك خارج من البيت، قابلته في الشارع، لقيته زعلان ومتضايق ومكشر ومخنوق، فبتقول له إيه اللي حصل؟ فقال لك ده حصل بيني وبين أبويا كذا، وأبويا قال لي كذا وكذا وكذا، وقال لي هذا فراق بيني وبينك، شوف لك شقة أنا عيش فيها. هو في الوقت ده حالته النفسية فوق ولا تحت؟ تحت الصفر، صح؟ فمحتاج منك ان انت تعمل ايه؟ تناقشه ولا تسمع وتنصت وتصغي له؟ ايه يا شباب؟ تسمع تقول طب تعالى يتمشى شويه، طب نحضر الدرس بتاعنا وبعد الدرس نطلع بره نتكلم، فتقعد هو يتكلم وانت تصغي وتنصت وتسمع له. وبعدين تقول له بس على فكره بعد ما خلص بقى كلامه انتهيت، يقول لك انتهيت، فتقول له انت ما كانش ينفع الرد ده على الوالد، انت اخطأت من هذا الجانب. الوالد لما قال لك الكلام ده قال من باب محبته لك. الله يسعدك يا شيخ احمد، اللهم زوج الشيخ احمد، بتقولوا امين، وزوج كل الشباب اللي حضروا الليله، استفدتوا اعظم استفاده اهو. نصلى على النبي محمد وآله. ده الشباب كله قد رفع بصره الى السماء. ايوه ما بيعمل لي كده، انا شايف ورا قاعد هناك اهو ابو الشيرت اسود ده عامل كده، بس ما تبصوش عليه بقى خلاص، تكسفوش الراجل. نصلى على النبي محمد وآله. فبنقول مهم جدا ان احنا نتعلم مهاره ايه؟ الحوار والانصات والاصغاء. فهو لما جه يشتكي لك من شكوى وخلص كل المشاعر السلبيه اللي جواه وقال لك انا مش هعيش في البيت ده تاني، ولا اشوف لي شقه اروح اشتغل فيها اروح اقعد فيها، وهشتغل في اي ان شاء الله اكون ورشه ميكانيكي ويديلي وهصرف على نفسي، يقول لك كلام كبير قوي، مع ان هو في الواقع هل يستطيع ان يحقق هذا؟ ما يقدرش يعمل ده في الواقع. فانت واجبك في الوقت ده تعمل ايه؟ تنصت وتصغي وتستمع له. طب خلص كل الكلام اللي عنده، فتبدأ انت بقى تقول له طيب انا عندي لك بعض الكلام مما اوصيك به، ان انت تاخد حد من كبراء الاسرة، اعمامك او اخوالك او خالاتك او عماتك او حد من اصدقاء ابوك، وتدخل واول ما تدخل على الوالد تترمى على ايده وتبسها وتبكي بكاء الصبي الذي فقد امه. ايه رأيكم في الخطة دي؟ تمام جدا، واخد بالك؟ ويا بابا انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ده انت الخير والبركه، وانا فعلا انا اخطات ان انا رديت عليك كده، وانا عارف انت بتتكلم عشان مصلحتي حتى ولو كان الكلام ده من وراء ظهرك، بس تقول له يا بابا ليه عندك امنيه اتمنى تحققها لي، وما هي؟ اما اجي اتناقش معاك تديني فرصه للحوار، ان انا اقول لك على اللي جوايا فقد يكون اللي جوايا صح وانت مش عارف تسمعني، وقد يكون اللي جوايا خطأ، ولكن لما تسمعني تعمل لي ايه؟ تصحح لي، يبقى انا اتعلمت. لان قليل الخبرة لما يكون عندك هذا اللسان السؤول والعذوبة في الألفاظ وحسن المنطق، ده انت تكسب قلب مين؟ قلب أبوك وأمك والعيلة كلها، وتبقى ما شاء الله عليك محترف، حتى مستقبلا لو انت لك أمنية، يعني أمنية مستقبلية لأنت تحصل على شيء ستحصل عليه بسبب عذوبة ألفاظك وحسن منطقك. ولكن الولد ده طول عمره بر بي ومحسن إلي. طيب عشان نتعلم الحوار الإيجابي بقى، عندنا عدة نصائح عشان تمتلك هذه المهارة، لأن الحوار مهارة عظيمة جدا تخلف عنها الكثير جدا من الناس. انتوا بتشوفوا زمان اجتماعات أعضاء مجلس الشعب صح؟ والمناقشات اللي في مجلس الشعب، هم بعطوا البعض فرصة أن يتكلموا، امال بيعملوا ايه؟ بيتخانقوا مع بعض. ليه؟ ما حدش عاوز يسمع حد، كل واحد مقتنع بفكره ومقتنع بعقله ومقتنع بأدواته ومقتنع بأساليبه ومقتنع بما عنده، ولذلك مش هيتوصلوا لحد ولو قعدوا لمدة 100 سنة قادمة. عشان كده احنا عايزين نتعلم المهارة المفقودة عند كثير من الناس. انت ممكن تكون أقرب واحد لقلب والديك وأبعد واحد لقلب والديك، صحيح؟ ومن ذلك ايه؟ إذا امتلكت مهارة الحوار تملك قلب والديك، وإذا افتقدت هذه المهارة هتبقى بعيد جدا عن والديك، وتبدأ انت لتشتكي، أبويا مش فاهمني، ما انت لم تتعلم كيف تتكلم، كيف تتحدث، كيف تصغي، كيف تحاور. طيب عشان اكتسب هذه المهارة، أول حاجة تعملها حافظ على التواصل البصري. حافظ على ايه؟ التواصل البصري. ما اسمك؟ عمر. أخي عمر بيكلمني، فجيه بعد اللقاء فقام قايل لي دكتور عبد الرحمن عاوز أتكلم معك شوية. المفترض عمر بيكلمني في تواصل بصري، يعني عيني فين؟ كده ولا كده ولا فوق؟ في عينه، ما شاء الله تبارك الله، يبقى عيني في عينه. عمر بيسمعني وأنا أسمعه، وده من أعظم الآداب المتعلقة بمهارة إيه؟ الحوار. طب وإذا كانت امرأة من الأجنبيات عني، يعني ينفع إن أنا أتجوزها؟ مساء الفل، ينفع؟ طيب ينفع يا شباب؟ طب لو واحدة زميلتك في الدرس في الثانوية ولا في الإعدادية ولا في الجامعة مثلا، يعمل لها إزاي؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يعني شوف استخدم كم لغة؟ كم وسيلة؟ استخدم طبقات الصوت، واستخدم إيديه، واستخدم عينيه، واستخدم ايه؟ قلبه، صح يا شيخ محمد؟ طب ده جائز يا شباب؟ طب انا بخاطب الشباب، اترضى ان حد يتكلم مع امك او اختك بهذه الطريقه؟ يبقى عينه في عينها كده اقول لها مساء الفل، ينفع شباب؟ ينفع الكلام ده؟ ترضى بذلك؟ طب ترضى على الشات حتى تقول لها كلام في غزل؟ ترضى حد يقول لامك او يقول لاختك من البنات؟ يا شباب خليكم، ترضى؟ انت اللي كنت رافع ايدك في السماء، انت عاوز تتجوز، انت ترضى؟ لا ما يرضاش، هو النجده اللي عايز يتجوز، ما يرضاش بالكلام. عشان كده لما نيجي نتكلم في الحوار يا شيخ حسن، لما بنقول التواصل البصري يبقى مع مين؟ مع الرجال، مش مع النساء. المراه الاجنبيه عنك يعني ايه؟ اجنبيه عنك يعني من USA مثلا؟ لا، اجنبيه عنك يعني ينفع تتجوزها، ليست من محارمك، ما ينفعش عينك في عينيها، عينك في الارض. طيب لو بتتكلم مع امك ماسك انت ال تك تك تك تك تك تك تك تك، ايوه يا ماما، يا ابني اسمعني، حاضر يا ماما انا معاك، ايه يا ابني، ايه يا ابني، هيقتلني ده، دمرني ده، ايه امك خلاص ده اتفجرت وهي واقفه، انت بتقول ايه يا ابني؟ ده انت خضيتها والله، مش عارف انت بتعمل ايه، صحيح؟ طب انا بسال بقى، هل من الادب ان انا اتكلم مع امي بهذه الطريقه؟ لو هي بتتكلم معايا، لو انها تتكلم معي، هل من الحكمه ابشر يا شيخ، يا رب ما يجوزش شيخ احمد دلوقتي لما ظبط السماعات، ما تقولوا امين، انا بقول لما اتجوز السماعات، انا قلت حاجه؟ عشان بس اقول لكم ان كل حد بيحضر الدوره هيموت على الجواز اهو، اكبر دليل اهو. فبنقول يا شباب يبقى من عشان نمتلك مهاره الحوار لابد ان احنا نحافظ على ايه، على ايه؟ التواصل البصري والتعبيرات الوديه اثناء المناقشه. ايه التعبيرات الوديه؟ يعني قال لك حاجه تقول له ما شاء الله، طيب، كلام طيب جميل، لا انا استفدت فعلا، لا كانت غايبه عني، كل ده كلام ايه؟ ودي. طب تعالى العكس بقى، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام ودي ولا منفر؟ منفر. طب هو كده هيشتد عليك في الحوار ولا هيكون رقيق معاك في الحوار؟ هيشتد عليك في الحوار وهيبقى عنيد معاك في الحوار، وعاوز يثبت وجهة نظره ولو بالدراع. ليه؟ انك لم تعطيه الفرصة ان انت في تواصل بصري او تتكلم معه بكلام الليل. الشباب اللي ورا واقفين ليه؟ صلوا؟ طيب الله يحبك ويرضى عليك، ما تصلوش بالبقرة، عندك آل عمران والنساء والمائدة بس كده. طيب كذلك من عشان نمتلك مهارات الحوار، احترم اسلوب الطرف الاخر في التفكير لان ذلك يسهل امامك مهمة الاقناع. ايه احترم اسلوب الطرف الاخر في التفكير؟ هم عندنا كلمة كده بيقولوها في العامة وانا مش موافق عليها بالكلية، يقول لك اكبر منك بيوم يعرف عنك ايه؟ بسنة. هل الكلام ده في كل وقت صح؟ لا. انا ممكن ابقى اب عنده 60 سنة وابنه عنده 30 سنة، بس الشاب مثقف وبيقرأ وبيتعلم، والقراءة، القراءة الصفحة اللي انت بتقرأها يخرج منها شعاع يصل الى عقلك فيفتح. اقول تاني الصفحة اللي انت بتقرأها من كتاب يخرج منها شعاع يدخل الى عقلك فيفتح دماغك، يخليك لما تتكلم مع حد تعرف تنتقي أعظم الكلمات وأفضلها، تعرف وانت بتتحاور مع حد تعرف تكسب قلبه. ليه؟ أنت تعلمت. أما الشباب يقول لك أنا ما بحبش أقرأ، ما أنت قرأت في الابتدائي وقرأت في الإعدادي وقرأت في الثانوي وقرأت في الجامعة وخدت الكلام ده في الماستر وفي الدكتوراه، يبقى بتعرف تقرأ ولا لا؟ بس الموضوع إيه؟ إنما هي حيلة شيطانية، الشيطان بس بيضحك عليك. أنا مش عاوزك تقرأ كل يوم صحيح البخاري ولا عاوزك تقرأ سنن النسائي، أنا عاوزك كل يوم تقرأ 5 صفحات. أنت عندك 5 صلوات، اقرأ بعد كل صلاة صفحة واحدة بس، يبقى في اليوم كم صفحة؟ 5 في 366 يوم، يبقى عندنا كم صفحة؟ ولا واحد بتاع رياضة هنا؟ أنا كده أنا قلقت على مستقبلكم يا شباب، واخد بالك؟ خلي 3 × 5 = 15، قول 1500، 1500 صفحة. قال لا 1500 صفحة، ماشي 1500 صفحة. طب الكتاب اللي في ايدي ده 600 صفحة، يبقى تاخد كتاب زيه كمان ونص كتاب. هتستفيد ولا لا تستفيد؟ تستفيد، بس عشان تستفيد الاستفادة العظمى لابد من تطبيق ما تسمع وما تقرأ. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. هم في وعظه بس في فعل، لازم يكون في فعل. طب مفيش تغيير. انت بتقول انا عندي مشكله مع ابي، ليه ما بديش ليا فرصه ان انا اتكلم؟ ما قد يكون اسلوبك في الحوار هو اللي مش جيد، قد يكون من ضمن الاسباب، وده فعلا بنشوفه في الاستشارات، قد يكون من ضمن الاسباب يقول لي اسلوبه مستفز وبيتعامل معايا مش بيحترم ان انا ابوه، عاوز قاعد نديه احنا الاثنين ويهز دماغه كده ويتعامل معايا كده، ينفع؟ لا ما ينفعش. طب عشان تكسب ابوك وانت بتتعامل او تكسب امك او اي حد من الناس، هتحتاج في الحوار تحافظ على التواصل ايه يا شباب؟ البصري والتعبيرات الايه؟ الوديه اللي هو الكلام الحلو. حاجه تانية، احترم اسلوب الطرف الاخر في التفكير. قد يكون الانسان اللي بتتكلم معاه اقل منك في التفكير، راجل بسيط، امي، عمي، لم يتعلم. فتيجي امك تقول لك لا اللي انت بتقول عليه ده انا شايفاه غلط. شايفاه غلط ايه يا مدام؟ انت واخده ابتدائيه يا ام، واخده ايه؟ ابتدائية يا أمه، أمه المفترض تديله باللوكشة، صح؟ ولا تعديها؟ تعديها يا مولانا الشيخ، يا شيخ أحمد، تعديها؟ ما ينفعش يعديها، قول اللي جنبك اسكت طيب. ولذا بنقول إن قد يكون أنت بتتكلم معاه أقل منك في الأسلوب شوية وفي طريقة تفكيره، فالمفترض أن أنت تتبسط لما تصل إلى قلبي. في فرق أن أنا أتكلم مع طلبة علم أتكلم باللغة العربية الفصحى، وأن أنا بتكلم مع حبايبنا وإخواننا وعموم المسلمين فالطبيعي لازم أنزل إلى نفس المستوى اللي يفهموا بي كلامي. ولذلك قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بإيه؟ بلسان قومه ليبين لهم، صحيح؟ طيب، فأنت لازم تستخدم أسلوب ده في التعامل مع الناس. لو لقيت واحد طريقته في التفكير أقل منك شوية لا تستهين به ولا تسخر منه ولا تهزأ به، إنما حاول تنزل لأسلوبه اللي يفهم به معنى كلامه. عشان تمتلك مهارة الحوار تجنب الصوت العالي والغضب أثناء الحوار. عايز أقول لك على معلومة واحفظها، بكاء المرأة دائما ليس دليل على إن معها الحق، وعويل الرجل وصراخه وصوته العالي وغضبه وانفعاله مش دليل على إن معها الحق، واخد بالك؟ في بعض الناس خدوهم بالصوت لإيه؟ لا يغلبه. فأول ما دخل في الاستشارات فيقول لي عملت عملت عملت عملت يا ابن أنا تعبت وداني تعبت من اللي أنت بتقوله، أنت بتسوق كده ليه؟ بتصرخ كده ليه؟ ما تتكلم بهدوء. لما يبقى الأسلوب كده قاعدين نتحاور إحنا الاتنين مع بعض كده بأسلوب هادئ، أقدر أسمعك وتسمعني وأنا أنصت إليك وتنصي إلي وأصغي إليك وتصغي إلي، هنعرف نفهم بعض، صح كده؟ طيب، أما أنت تدخل باب الأسلوب اللي فيه الصوت العالي والغضب أثناء الحوار، ده بيشعر الطرف الآخر اللي قدامك إن أنت لا أنت محترمه ولا بتقدره ولا بتوقره، وأنت كده بتقضي على أي حوار من أوله. مش عارف يكمل معاك؟ بالذات لو هو مش متربي على ده، ولازم نربي أولادنا على ده، إن إحنا نعطي فرصة إن يبقى في حوار ما بين الأولاد الآباء وما بين الأبناء، وده أنا بسميها الجلسات العائلية، وهي من الأهمية بمكان، خاصة في وقت الصيف عندنا مساحة واسعة ما فيش مذاكرة، أقل تقدير أجتمع مع أولادي خميس وجمعة، أجمع الولاد الأسرة الأب والأم والبنين والبنات ونجتمع كلنا، نعمل إيه؟ ما نقرأ سورة الكهف مع بعض، ماشي؟ ما نجيب كتاب رياض الصالحين ونقرأ كل يوم 5 أحاديث بس، والأب يجيب شرح للأحاديث نسمعها مع بعض، كويس جدا. ونعمل برضو كيك ما فيش مشكلة بالبرتقال، وبرضو نخليها قاعدة جميلة، ونجيب تسالي، عارفين انت تسالي ولا ايه؟ عارفين اعمل حاج سليمان، صح؟ مش اللي هي السندوتش البرجر بتاع كرم الشام، لا ما اقصدش كده، تسالي اللي هو اللب السوداني والحاجات الحلوة الجميلة دي، اصل الشباب بيحبوا الهوبر، ما بيحبوش هم الكلام الدلع بتاع التسالي ده، يقول لك نطلع على كرم الشام نجيب الصاروخ ويعمل لك كده، ايه يا ابني ده؟ هيقدر يجيب ده طيب؟ الله المستعان. لا لا ما تسخسخش قوي كده، امسك نفسك طيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صل عليه طيب. فعاوزين نفتح مجال المجالس الأسرية بيننا وبين أولادنا، ان احنا بنقول بالذات في وقت الصيف ما ينفعش الصيف يدخل على أولادك بدون تخطيط، لازم يكون عامل خطة محكمة، أولادي في وقت الصيف هيعملوا ايه؟ هيذهبوا الى مقراءة القرآن في المسجد مثلا. طب وإيه كمان؟ أعلم الولد زكى عمار، فين الشوكولاتة يا عمار؟ طب الحمد لله أنا بعاقبه الأسبوع اللي فات عشان هو حبيبي وابن حبيبي، جزاك الله خير يا عمار، طبقت اللي قلنا عليه براءة، خلاص ما بيني وبينك بقى مش على الهوى عشان ده كلام بيوصل للعالمية، فخليك هنا بس. اللهم بارك في عمار وفي أبيه وأمه وأهله ومن حضر هذه الليلة. طيب كنا بنقول إيه؟ مجالس أسري مهمة جدا جدا. وقت الصيف خطة محكمة، وإن شاء الله تعالى قبل دخول الصيف نعمل لكم خطة محكمة في محاضرة كاملة. الأسرة في الصيف، الأسرة في وقت الصيف، هنطلع لبلبس في مرسى مطروح وهناك أصحاب كتير ما عندناش إشكال زي الفل، مطلوب بعيد عن الاختلاط والوجع القلب والكلام. مطلوب إن إحنا الولد يقول أنا أحفظ 10 أجزاء من القرآن في وقت الصيف أو 5 أو 3 أو موجود عندنا مقرأة مثلا موجودة معنا في المسجد. الولد لازم يتعلم من الإعدادي والثانوي الوردز، وإيه كمان يا حمزة؟ والإكسل، وتعلم المونتاج وتعلم التصميم وتعلم التصوير، والمهندس محمد صفت أو يعلمكم التصوير والإخراج والكلام اللي زي الفل اللي زي ده، موافقون؟ أنا موافق، ولا واحد موافق؟ كله موافق صفوة طبعا. ما شاء الله، يلا اعمل دورة في الصيف ان شاء الله. ثم ان لبدنك عليك حقا، محتاجين نلعب رياضة في الصيف كويس عشان تحافظ على صحتك، مطلوب قوي، محتاجين قوي قوي قوي قوي يكون عندنا خطة محكمة لقراءة الكتب في وقت الصيف عشان تنمي عقلك، تفتح كل ما تقرأ كلمة شعاع دخل لدماغ فتح عقلك، تعرف ازاي تتكلم وتتحاور وتتناقش وتفهم كلام الانسان اللي قدام. ده واجب على الاباء يعملوه، والاباء لازم نعلم ولادنا بقى حاجة مهمة جدا جدا، اثناء الحوار يا ابني ما تتكلمش بصوت عالي، تعال هنا اقعد جنبي، وبتكلم من هناك قل له مش هسمعك يا ابي، مش هسمعك ان اذنت، تعال اتفضل اقعد. قعد قل له ثبت رجليك في الارض، ده ادعى ايوه ايوه ده ليه؟ عشان لو عنده ثوره من الغضب يهدأ، تمكن القدمين من الارض، وبعدين بيقعدوا يعملوا فايبريشن برجليه كده طول ما هو قاعد، وطقطق في صوابعه يبقى متوتر صح. انا اقول له ايه؟ اهدى يا بابا. وبعدين اقول له بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حسد الله يشفيك، اللهم رب الناس أذب عنه الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قل له اهدى خلاص، قل له خلاص يا أبي، يعني نبدأ بالكلام، قل له تفضل يا أبي. يا ابني مش متعود، هو مش متعود، فلازم أعوده. وانت كأب نفسك لو لم تكن قدوة لأولادك في الحوارات اللي زي دي هيطلع نسخة منه. أبدأ بنفسي أنا الأول كأب. وأوقات وأنا بتناقش أو يوسف ابني أوقات بتناقش مع يوسف يقول لي أبي لو سمحت اديني فرصة أن أنا أتكلم، بيحصل بعمل إيه؟ بسكت. حقه ولا مش حقه؟ اديني فرصة أن أنا أتكلم. حاضر يا أبي لو سمحت افهمني. حاضر. فمشكلة دي وفي الآخر إحنا الاثنين هنصل لإيه؟ للي إحنا عاوزينه. ودي من عشان تمتلك مهارة الحوار بقى يا مرحبا يا عمر، يبقى لابد من تجنب الصوت العالي والغضب أثناء الحوار. أنا هفترض وانت بتتكلم مع الوالد أو مع الوالدة قالوا كلام بالنسبة إليك سبب لك إثارة وغضب، أنا بسأل الشباب بقى كيف نتعامل؟ بسأل الشباب اللي حاضرين الليلة، انت ما لكش دعوه بالشباب، انت من الشيوخ، الا انت من الكبار ما لكش دعوه بالشيوخ. انا بتكلم مع الشباب اللي حاضرين اول ليله معنا. انت دلوقتي بتتكلم مع والدك او بتتكلم مع والدتك، فالحوار رايح جاي رايح جاي، وبعدين فجاه قالوا كلام يثير اعصابك او في نقد او تجريح او اهانه، كيف تتعامل؟ انت مالك؟ انت تحضر معنا كل لقاء، عاوز الشباب الجداد كيف؟ انت عملت الكلام ده تعمل كده ليه؟ تسمع الكلام؟ انت تسمعش كلامي؟ انت مش مؤدب؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لقيت نفسك الضغط طلع من صفر بهو طلع فوق، وانت سخنت وعينك اتسعت وتسببت عرق وجسمك سخن وعدت من الكهرب، تمشي كويس؟ هتستأذن ولا تسيبه وتمشي؟ بعد اذنك يا بابا وامشي، هو قد أذن لك ما تمشيش. طيب حدش عايز يجيب من الشباب؟ طيب ماشي، ما انت ساكت وقال لك كلام يستفزك وكلام يغضبك، ما انت مش هترد، ما انا عارف، بس انت برضو مثار. ايه يا شباب كويس؟ قول يا عمار كيف تنسحب؟ كيف تنهي؟ لا ما ده دي مهارة، دي مهارة. طيب انت مالك انت بالكلام ده يا عم؟ اقعد ساكت. طيب انت حبيبي هفترض ان انا اتكلم انا ويوسف، انت مهمل في ذاكرتك، انت تسمعش الكلام ليه؟ فين مراجعة القرآن؟ فين محافظة على صلاتك يا اخي؟ اتق الله فينا، حرام عليك، انا تعبت واعصابي تعبت، طق طق طق طق طق طق، تجي تبص الوش لتقى الدم ايه ضخه في وجهه، يعني هو كده هادي ولا غبان؟ غبان. طب ايه رايك لو انت قلت لبابا ساعتها، بابا لو سمحت ان اذنت ممكن ناجل الحوار لوقت اخر؟ بابا لو سمحت، بابا لو سمحت تعالى هو هيقول لك كده صح كده، تعالى انت بتتكلم كده ازاي، لا في افضل من كده، انت قاعد جنبه، بابا لو سمحت، ابي لو سمحت، ممكن انا ما عدتش متحمل كلامي الان وحصل عنده ضيق داخلي وانا مشاعري الان مش جيده، ممكن بعد اذنك نفصل الكلام، بعد اذنك نفصل، بعد اذنك، شوف الكلام انا بكرر اهو، بعد اذنك نفصل الكلام وفاصل ونواصل في وقت اخر. لو هو فقيه، ما انا هكمل، لو هو فقيه، فقيه وعنده حكمه، انت اديت له ثلاث اربع رسائل افضل من بعض، قلت له على مشاعرك الداخليه صح، لما قلت له ان انا جوه انا ايه، انا مثار، انا زعلان، انا شايف ان ما عادش فيه لازم ان احنا نتحاور، الكلام ده اثر فيا نفسيا وانا كده متضايق، فبعد اذنك يا ابي انا عاوز ابرك، سيبني الوقت ونكمل وقت تاني وهقعد جنب حضرتك. سلام عليكم، يقول لك تعالى اقعد، لا ما انت مشيت غلط، استاذن الاول، فان اذن تعمل ايه؟ تخرج. انا عارف انت مش متعود على ده، تعود على ده عشان يكون لك كيان ولك شخصيه، عشان تيجي تتعامل مع حد بره، رئيس شركه، رئيس مجلس اداره، تتعامل مع موظف، مديرك في العمل، تتعامل مع ناظر المدرسه، ناظر المعهد، اي حد يتكلم معك، الكلام اغضبك، اقعد انا اسمع كلام مؤذي لما اخرج عن السيطره، لا ده مش حكمه ابدا. واضح الكلام؟ ثم وانت خارج ما تلزعش الباب، ايوه عشان هيجيبك من قفاك تاني، ايوه ايوه انت فاكر لما رزعت الباب وخرجت هو انت مش راجع البيت ولا راجع؟ طب وهو هينساها؟ لكن الولد ده مش مقدم، وممكن وانت على السلم يطلع جري وراك بالشبشب وامك تناول له المقشه برضه عشان يكمل عليك، برضه مش جيد. يبقى وانت خارج، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت غبان ولا مش غبان؟ ادخل بقى حجره ثانيه، اعمل ايه؟ نام على الارض، كلما تمكنت من الارض حصل عندك سكينه وهدوء. ليه الكلام ده؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنه في علاج حالات الغضب بقى، قال اذا كان قائما فليجلس واذا كان جالسا فليضطجع على جنب، يبقى فين؟ على الارض. والكلام ده عمله سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما حدث خلاف بينه وبين فاطمه، واشتد الخلاف جدا وخاف ان الدنيا تتطور، ساب لها البيت وخرج، فالنبي راح فبيقول لا يا فاطمه اين ابن عمك، في حديث سهل بن سعد الساعدي، اين ابن عمك؟ قالت لقد كان بيني وبينه شيء، احنا الاثنين زعلنا بعض اهو، مش يا بابا ذبحني وقتلني وذبحلي القطه ومش عارف عمل فيا ايه وجاب لي 16 فرخه نضفهم في يوم واحد، لا مفيش الكلام ده. قالت له ايه؟ لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، ما قضاش وقت القيلوله في البيت على العاده. النبي قال لا طيب ماشي بسيطه، قال لواحد من اصحابه انظر اين علي، ما قالش له قول لعلي بن ابي طالب تعالى للنبي، وده من حكمة النبي في التصرف. أنت زوج بنتك زعلان تتصل بيه، لو سمحت يا ابني تعالى لي، أنا مش جاي لك، أنا اللي زعلان وبنتك اللي مزعلاني. أمال أعمل إيه؟ من باب الحكمة. يا سامي عامل إيه وأخبارك؟ إزيك يا عمي؟ إزاي أحوالك؟ الحمد لله. إيه رأيك؟ أجي لك ولا تجي لي ولا نتقابل في المسجد مجد الإسلام نصلي العشاء مع بعض ونحضر المحاضرة ونطلع نتمشى تشربنا عصير؟ أنت اديت له كام خيار؟ ثلاثة اسمها الحلول البديلة، بدائل. الواد ما بيشربش لبن، وامه طول اليوم بتجري وراه بالشبشب في الشقة، وتعض وتشيله وتهبطه في الحيط عشان يشرب لبن، ويقول لها على الطلاق، قد كده اهو، على الطلاق بالثلاثة ما انا شارب لبن، عامل زي ابوه، ما ابوه بيحلف بالطلاق. طب اعمل ايه مع الولد؟ حط له بدائل، علبة زبادي بالعسل، بيضة اومليتس ماشي، بيضة بلدي ماشي، احط له كوباية لبن ماشي، كده كام حل؟ جبنة قريش ماشي، ادي أربعة، حط بقى حلول حلول. وده يمشي مع الولاد صح كده؟ أنا كنت طفل في الصغر مش بالسهل حد يقنعني بحاجة. أو والله العظيم ما كانش بالسهل كده، فكانت مثلا تيجي الحاجة اللهم متعها بالصحة والعافية ودوام العافية والستر مع العافية وجميع أمهاتنا يا رب، وارحم اباءنا ومن مات منهم. فكانت تيجي تقول لعبد الرحمن كل دي فاعمل كده دي، تقول لي اه اقول لها طيب انا كده اكلتها، اما انا عملت ايه؟ شلتها، انا مش بتاع كل دي، انا بتاع تحضير حلول بديله وانا اللي اختار. ليه؟ عند استقلاليه. الله المستعان. فنرجع نقول للشاب الجميل الحلو ده ربنا يبارك فيه، وانت بتتكلم مع الوالد عشان تكتسب مهارة الحوار مع الوالدين بالذات، وده برضو بين الازواج والزوجات، ان احنا نتجنب الصوت العالي والغضب اثناء الحوار، لان ده بيشعر الطرف الاخر اللي قدامك ان انت كده لا عندك شيء من التوقير له ولا التقدير ولا الاحترام، وده بيقضي على الحوار في بدايته. قال ابو عثمان محمد ابن الشافعي ابن الامام محمد ابن ادريس الشافعي قال: ما سمعت ابي ناظر احدا قط فرفع صوته. كان بيتجنب دي من فيروسات الحوار، رفع الصوت العالي والازعاج ده. هنتكلم بينا وبين بعض بالهدوء، قاعدين بنتكلم احنا اتنين، انت عندك مشكله وانا اسمعك وفي الاخر اقول لك على وجهه نظري، وانت ما تصاد انت كنت غايب ليه طيب؟ فينك؟ طيب شفاك الله وعافاك يا فلسطيني ومن كل داء مرض، دعوت الله لك كثيرا، وعلى فكره صاحبك ده بيحبك قوي على فكره، خلي بالك يعني، حافظوا على بعض ربنا يبارك فيكم، وصلى على النبي محمد وآله. دي حاجات بيننا مالكوش دعوه انتوا بالكلام ده، بس كده، دي اسرار، ها؟ اسرار تتجلى في السماء الالهيه وتنزل على الارض الروحانيه، فدي حاجات بتاعتنا مالكوش دعوه بيها خالص. فالشاهد ده قال ابو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت ابي ناظر احدا قط فرفع صوته. عايزين نتكلم وتمتلك مهاره الحوار، يبقى خلي الامر بينك وبين اخوانك باسلوب ايه؟ هادئ. تعرف بقى لما الحاجه النهارده بقى، انت طبعا عندكم امتحانات، فما تيجي تروح البيت ممكن الحاجه تقابلك على السلم بالشبشب، انا اسف يعني، او بالعصايه، وبعدين تقول لك انت كنت فين يا واد؟ انا كنت يا امي بحضر محاضره وكان الدكتور عبد الرحمن بيتكلم عن كذا كذا. خرب بيتك وبيت الدكتور مش عارف مين واللي جابوه واللي ودوه، هو عنده عيال بيذاكروا؟ ايوه عنده عيال بيذاكروا والله لسه. واخد بالك؟ طب هي كده كلمتك باسلوب هادئ ولا على صوتها؟ على صوتها وزعقت والشارع وحطت، انت تعمل ايه؟ شات اب. قولي الليله ليله الصمت، الصمت التام. تقولي اللي عاوزه تقوله. الكلمتين اللي هتقولهم لك يعني عملوا معاك مشكله؟ ما انت بعدها بخمس دقائق، ماما ها الاكل فين؟ خمس دقائق، خمس دقائق، كنا لسه عاملين معركه حربيه وبعد خمس دقائق ماما الاكل فين؟ ايوه انت طبيعتك مع امك كده وانت مش عاجبك الكلام، يبقى اسكت يا حبيب قلب، اسكت يا بابا. ما تضغطهاش يا بابا الله يسترك. والاغنيه بتاع كل ليله بقى. نيجي الساعه 12 بالليل. فالام تعمل ازاي؟ الساعه 12 والصايعين بقى لهم 3 4 ساعات قاعدين على التليفون. هي بتكلم مين؟ بتكلم ولادها مش كده؟ 10 دقايق وخشوا زي الكتاكيت كل واحد على سريره. فيقول لها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله، مش بيعملوا كده؟ ربنا يسهلها، خدنا الاجازه خلاص، انا بقالي 4 شهور مطحنه طالع هنا. وممكن يعيط ويمثل تمثيل جامد يعني، الشباب دلوقتي حريفه اماه، طول السنه دروس وتعبان وبقوم من الفجر وبصلي قيام الليل وثلاث دروس في الاسبوع وخمس دروس في اليوم، وحرام عليك وعاملين فينا كده ليه؟ سيبوني افك عن نفسي. انت كده يا امك تاثرت يعني؟ لا والله، ولا الكلام ده واكل معاه. تيجي بقى الحرب الساعه 12 يا شيخ حسن كل ليله بقى، ده دي شكوى عامه، شكوى عامه للاباء والامهات. طب انا بنصح الاباء اديله فرصه قبلها بنص ساعه، خلي عندك قوانين للبيت. وانا بقول لكل اب ولكل ام، اوعى تنام واولادك صاحيين. الاولاد المخاطر حواليهم صعبه جدا جدا جدا جدا. طب مش عاوزين يناوي، اقطع السلك بتاع الراوتر. انا بجيب لك حلول اهو، خد الجهاز معاك فين؟ في اوضه النوم، واقفل عليه بالمفتاح، قول له باي باي اهو، غيظه بقى وحطه في جيبه. عاوز تسهر يا حبيبي تصلي قيام الليل اتفضل، ما فيش مشكله، الدنيا معاك مفتوحه. هو بعد كام دقيقه هيخش على السرير؟ هما ثلاث دقايق ده جري على السرير ليه؟ اللي كان عاوزه من رغبه مش موجوده، واحتياج اللي كان عاوزه امه قطعت الخط عليه. فافضل حاجه نعملها الاتفاق، وده قانون لازم يتعامل في الاسره، مش الولد قاعد سهران هو والبنات وحضرتك رايح تنام، انا مش معاك في ده خالص. خلي في قوانين لبيتك، قوانين للطعام للشراب للنوم للاكل للخروج للرجوع، كل حاجه، حتى في التعامل مع الموبايلات. انا بيأتني في الاستشارات كثيرا الام تبدا بمقدمه وتقول يعني ربنا العيال احسن تربيه، ماشي يا حاج انا عاوز اسمع كلام حلو بقى، بس البنت لقيتها مش عارف مره كده من المرات ايمن الساعه 2 بالليل واحنا بننام من بدري من 11 ولا 12، لقيت البنت بتكلم واحد في التليفون، فلما مسكت تليفونها ورجعنا للوصف بقى لها سنتين وسنه ونص لها علاقه بشاب بيتكلموا مع بعض، يا حلاوه. ايه السبب في القصه دي؟ أب والأم، هو ده الأصل. ليه؟ بيناموا من بدري وسايبين العيال بالتليفونات والأولاد فاتحين الدنيا سلاح مدح، ومن الأولاد اللي معهم الصالحين من أصدقائهم ومنهم الفاسدي، ومنهم اللي عاوز يبقى فيه تطلع وعاوز يشوف الدنيا فيها إيه ويعمل زي أصحابه ونتعرف على بنات ونبقى أولاد كيوت وجمال وحلوين ومن بتوع إيجيبت، واخد بالك؟ ده يصلح يا شباب يا مسلمين؟ لا. فترة ال هسميها الشباب اللي انتوا فيها أزهى فترة في حياتك، لو لم تعمل فيها لهذا الدين فمتى تعمل؟ أنت الآن ترى بوضوح وتسمع بقوة وتمشي على الأرض بفتوة. كان الصحابة قديما رضوان الله عليهم أجمعين والفاتحين، يبقى عمر الفاتح عنده 16 و17 سنة وبيقود جيش المسلمين، وشبابنا الآن كل اهتماماته في الغالب بالألعاب الحديثة، وده مخطط بلا شك في حاجة اسمها الغزو الفكري، إن الغرب لو ما عندوش قدرة إنه يسيطر على كل بلاد الإسلام عن طريق السلاح، فبدأ يسيطر على بلاد الإسلام بالغزو الأفكار الغريبة لعقول الشباب المسلم. الدليل على ذلك تأثرك بده ان الاذان ينادي الله اكبر الله اكبر وقاعد بيعمل ايه؟ مش قادر يسيب اللعبه وقوم روح المسجد. فغزونا فكريا واثر ذلك في قلبك. انت ليه ما تحطش في بالك ان تكون مهندسا صالحا تنفع نفسك وامتك؟ ليه ما تحطش في بالك ان تكون طبيب مسلم ملتزم دين عندك اخلاق ولك رحمة بالعباد مستقبلا؟ ليه ما تفكرش في يوم من الأيام تقول الواد مارك العبيط ده اللي متحكم في الفيسبوك والوسائل دي، طب ما أنا ممكن لو مجموعة من شباب المسلمين ننشئ بعض بدائل للفيس، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع الشباب ولا ما ينفعش؟ طب أنت التوفيق حليفك لأنك مسلم، والله تعالى قل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيك، مع الأخذ بالأسباب والتخطيط الجيد. واللي اخترعوا مش أفضل منك، واللي وصلوا إلى الذروة العليا سواء في الأخلاق أو التدين أو العلم أو ما شابه هم مش أفضل منك، ما كانوا شباب زيك. لما لا تقول لنفسك لن يمر علي عام ولا عامين إلا وقد ختمت القرآن كاملا؟ اللي ختم أفضل منك في إيه؟ أنا أعرف من بعض إخواني من ختم القرآن كاملا حفظا في 60 يوم، أقسم بالله 60 يوم، يعني كم شهر؟ شهرين. وأنا أذكر أن ابنتي الكبرى هاجر أسأل الله أن يبارك فيها وفي كل بنات المسلمين، في أواخر لما كانت بتختم القرآن وده كان في الصف الأولى إعدادي، أنا كنت بسمع لها جديد في اليوم 4 أرباع، يعني كان نصف جزء جديد. يعني في قدرة ولا ما فيش قدرة؟ عندكم المهارات، لابد أن يكون لك هدف وتقول سأصل إلى هدفي هذا يوما ما. أنا عندي مشروع أسري كتبت منه 20 مجلد بفضل الله، فما التقى نفسي في بعض الأوقات عندي نوع من التواني أو بدأت أهدأ في الكتابة أو أن أنا ما طلعش إنتاج جديد، أقوم أطلع كل كتبي من المكتبة وأضعها أمامي كتبي كل دي اللي ورا دي وزيادة عن ذلك أحطها أمامي وبعدين أقول إن الله عز وجل وفقك في يوم من الأيام أن كتبت بيدك بالقلم الأزرق آلاف الصفحات. ليه؟ أنت كنت مخطط تخطيط جيد ومرتب وقتك ولك هدف وعاوز توصل لشيء. إذا وجد الله عز وجل منك صدق نية ذلل لك الصعاب ويسر لك الأمور. من ينوي هذه النية؟ أن ينفع نفسه وينفع دينه. من الشباب؟ أنا ما زلت شابا ما ليش دعوا بيكم، قولوا تبارك الله. طيب بارك الله فيكم. ترتبوا يا شيخ أحمد في الصيف، نعمل محاضرة كاملة كده عن ترتيب وقت الصيف، وتعملوا بقى معسكر مغلق لهؤلاء الشباب الله يبارك فيه. طيب نرجع نقول يا شيخ ياسر من عشان تمتلك المهارات تجنب القسوة أثناء الحوار، لأنها تؤدي إلى الابتعاد والتنافر وتنمية الاتجاه العدواني والحقد على المجتمع. أنت بتتكلم مثلا مع أمك، مع أبوك، مع حد من أصحابك، مع أي حد تعرفه، وانت بتتكلم انتقي الفاظك. انا اذكر مره كنا بنلعب كوره، يعني كنت في اولى اعدادي تقريبا، تانيه اعدادي، وبعدين بشوط الكوره فقام جاي في وش واحد فقام قال لي انت حمار. طب ممكن تعدي؟ صح، ما اعرفش اعديها بقى. والله ما عرفتش خالص. قلت له الحمار بيلعب كرة؟ ده اللي جه على السنة. قلت له هل الحمار بيلعب كرة؟ يعني عايز أقوله إذا كان بيلعب يبقى أنا وإنت الاثنين حمير. واخد بالك؟ فما التقاني وقفت وقفة قال لي طيب أنا آسف. قلت له أنا قبلت. خلصت؟ إيه؟ تمشي ولا إيه؟ ماشي. تلعب ببجي؟ طيب. فبنقول تجنب القسوة أثناء الحوار. وإنت بتتكلم مع حد اختار الكلمات الرقيقة، حسن ألفاظك. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. من الناس؟ مسلم والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والرجل والمرأة، كل اللي بتتكلم معه. كل الناس. اختار كلمات رقيقة وانت بتتكلم مع أمك، مع أمك. ايه يا أم ده؟ في حد بيعمل كده؟ انت يا ابني عملت حاجة ممكن توديك جهنم، انت مش واخد بالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى، يعني ما ترضيش ربنا، من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. ده ربنا قال لك ولا تقل لهم ايه؟ اوف. طب واللي اكبر منها؟ لا ده تضيعك. وعايز اقول لك على حاجه، والله حاجه انا مستشعرها في حياتي واولادي يشهدوا بذلك، اي بركه في حياتي، في حياتي كلها خاصه حياتنا الدعويه، بسبب رضا الام بالذات. ورحم الله ابي قبل ان يموت بيومين كان قاعد في حوار مع امي، فبتقول له يعني عبد الرحمن دايما يكثر من كلمه يا امي ارضوا عني يا امي، يعني من باب ان انت تحافظ على المسافات وتخافي ان يبقى حد زعلان. فقال لها والله انا راضي عنه، والكلمه دي عندي افضل من الكون بما عليه. صح. طب والام بقى؟ طب الاب لما يموت ذهب نصف الامان، طب ولما الام تموت ذهب الامان كله. فاستغل وجود امك وابوك على قيد الحياه في التودد اليهما. اعمل ايه؟ اعمل ثلاث حاجات معاه. حاجة الأولانية إيصال البر منك لهما، والحاجة الثانية كف أذاك عنهما، والحاجة الثالثة اصبر على ما يصدر منهما. يبقى كم حاجة؟ جزاك الله خير. عشان امتلك قلب أبويا وأمي أول حاجة أعملها إيه؟ قل أوصل إيه؟ البر لهما، جزاك الله خير. والتانية أكف أذاي عنهما، والتالتة أصبر على ما صدر منهما. أنت غبي يا أم اللي أنت شايفاه، انت هتفهمش يا بابا اللي انت شايف. انت لما كن مهذب ما تردش الكلمة بكلمة. في الغالب لو انت جيت بعدها بيومين كتبت رسالة للوالد على التليفون كده، ودي كان موقف شاب حكاهولي، وانا قلت له اعمل ده مع والدك، قال لي انا بحب ابي جدا وهو اغلى عندي من امي والكون بما علي، الا ان بيني وبينه مشكله، دايما يشتم ويقول ويعيد ويزيد ويقول كلامه، الكلام ده بيجرحني جدا ما حبي له. فقلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي انا اصبر على ما اللي بيقوله، ما بردش، بس وشي بيبان ان انا متضايق فبيزعل ان انا زعلان. قلت له طيب اكتب له رساله على التليفون لو مش عارف تتكلم مباشر، ومقدمه طويله بقى جميله، ابي انت كنت السبب في وجودي في هذه الحياه، وانا اشرف ان اكون ابنا لك، فاقبلني ابنا حقيقيا لك، كلمتين ثلاثه كده، وبعدين قل له بقى مشاعرك اللي جواك، بابا بقى انا بحبك واحب قربك واحب رضاك، وبحب اروح معاك محل عبله ناكل كبده جملي ماشي الله يكرمك، ومش عارف نروح فين نتغدى انا وانت، ونعمل ايه، نسافر نروح فين، ونسوي ايه، ونودي ايه، الا اني اعاتب عليك عتاب الابن على ابي لحبي لك. الكلام اللي انت بتقوله بيؤذيني جدا فبلاش. ونقطه من اول السطر طاق، قلت له بقفل التليفون لمدة 5-6 ساعات عشان قلبه بيرجف وقلقان ان ابوه يبعث له رسالة يقول له يا ابن التيت وشريط، مش كده؟ قال لي لقيت ابي والله داخل عليا وانا بقالي فترة وانا بقول له انا عاوز دراجة بتاع السباق، بقول لي لقيته داخل شايل الدراجة وطالع بها على السلم وبيخبط على الباب وداخل، وقال لي يا فلان هذه هديتك. ساعتها سألت سؤال، قلت له بابا مع القدرة المالية يجيبها؟ قال لي لا. طب ماذا فعل؟ عمل ايه عشان بيحبك؟ الداين، الداين راح لواحد قال له اعطيني 5000 جنيه 10000 جنيه 2000 جنيه عشان انا عاوزهم لمصلحة، وقد يكون ده ممكن يتأخر شوية، بس هو لما تعامل معه بأسلوب مهذب مؤدب رقيق وحسسه بمشاعر ناحيته، قلب الأب تحرك، قال لي والله من يومها ما قال لي كلام يؤذيني، وإذا حصل موقف بينه وبينه يقول له طب يا ابني امشي دلوقتي مش هنتكلم دلوقتي، أقصى ما عنده يزعق يقول له امشي دلوقتي. فلابد أن أنت تمتلك مهارة إيه؟ حوار، ودي من أغلى ما يكون. انقل مشاعرك الطيبة عشان تمتلك مهارات الحوار بقى، انقل مشاعرك الطيبة والصادقة للطرف الآخر ليكون الحوار مثمرا وهادئا. ماشي عامل حاجة وانت بتتكلم مع الزوجة، مع الأب، مع الأم، مع الأخ، مع الأخت، مع أي حد من إخواتك. هفترض ان انت في البيت اختلفت انت وحد من إخواتك سواء بنين أو بنات، وانا بوصي الشباب الذكور خفوا على إخواتكم البنات شوي. انت جاي من بره، فيقول لها ايه؟ قومي يا هانم اعملي الغدا. ومين اللي قال لك ان الهانم واجب عليها تقوم تعمل لك غدا؟ مين اللي قال لك القصه الحدوته دي؟ مين اللي قالها لك؟ مين اللي قال لك؟ طيب حد يفهمني الكلام ده فين يا بابا؟ عشان امك وابوك اللي قالوا لك اعمل كده. ها؟ بيجرب نفسه. عايز يمسك يمتلك الرجوله، قومي يا هانم هانم اعملي الاكل. قالت لك انا مش قايله. لما تحسن اسلوبك. البيت ده ما فيهوش رجاله ولا ايه؟ يا جدع خوفتيني بقى انا كده. خافت هي كده اترعبت، حصل عندها رعشه داخليه ولا هتعبرك، ان شاء الله صوتك ده يوصل للقاره الافريقيه. انا ابشركم من بركه هذه الدوره والله ان بعض مقاطع الريلز وصل المشاهده فيها في خلال يومين ثلاثه 600,000 مشاهده 500,000 مشاهده. والله العظيم اشتغل. ربنا يجعله في كل ميزان حسناتكم جميعا جميعا جميعا. قولوا امين. بالذات انت الراس واخي الشيخ حسن، انتم السبب في ذلك، جزاكم الله خيرا. ومن بعدكم يعني. وكلكم واحد. فكنا بنقول وانت بتتكلم مع حد عشان تصل لقلبه حاول تنقل اليه المشاعر الطيبه والصادقه. يعني انت داخل البيت حصل خلاف بينك وبين اختك، فزعلانة تمشي تعمل لك كده، يعني معناه قرفانة ولا مبسوطة؟ قرفانة اللي انت بتعمله الحركات، وانت تعمل لها كده وهي تعمل لك كده. طب وبعدين ما احنا الاثنين نقعد قلبي قلبي يلا عودي عاوزك شوكولاتايه زي اللي عمار جايبها لي النهارده مثلا عشان بيصالحني. حلوه الشوكولاتايه ولا ايه؟ ولا ضحكت عليا؟ كاتبوري، اوعى تكون كاتبوري والحاجات اللي ماشي المقاطعه دي ماشي. المهم قعدها جنبك وقول لها والله العظيم صدقيني، تقول لك المساله فيها قولان ما مش متعودة منك على الصدق قوي، فيعني قول لها طب المرة دي صدقيني قولا واحدا، تقول لك خلاص أنا مصدقك، أنت كذاب في أصل وشك بس أنا هصدقك ماشي، ما فيش مشكلة. أختك حبيبتك بقى تعمل عاوز تعمله ماشي، قول لها خلاص ماشي أنا يلا توكل على الله وأنا إيه، قول لها والله العظيم أنا ما في قلبي في الدنيا أحب إلي منك بعد أبويا وأمي، بس عايزة تتكلم وانت متأثر مش تتكلم، خلي بالك ما فيش حد في الدنيا حب القلب منك ولا باين على وشك أصلا كلام، انما والله العظيم ما في حد في الدنيا أحب لقلبي منك. حط ايدك على كتفها كده وتقول لا انا بخاف عليك معلش، لما اقول لك وانت طالعة شد طرحتك عليك، بلاش البسي شراب او البسي خف عشان وقت الشتاء ومش عارف اعملي ايه، ولبسي خليفه فاض وجميل ده والله لاني انا بخاف عليك، خاف على عرضي وانا مامور بذلك، الله يبارك لي في عمرك، تاخدها في حضنك وتقبلها بين عينيها، تنازل صلاه العشاء وانت راجع بونبونايه شوكولاتايه مصاصايه اي حاجه ان شاء الله، حتى كل سندوتش شاورما اي حاجه اعملها ماشي، تصل لقلبها ولا لا؟ عارف كلام بيجيب بعضه بقى. كنت في احد دوراتي دخل علي اخ مسلم وصعيدي، والصعيدة بالذات لهم في قلبي وقع، انا سافرت ورحت اسوان وسوهاج والمنيا واسيوط في الدعوه يعني، فلما تعاملت معهم وجدت عندهم حاجتين موجوده في غالب الناس، الأولى إيه اللي مش موجود؟ الأولى الحمية عندهم زايدة شويتين، الحمية والغيرة زايدة شويتين، والحاجة الثانية عندهم من الجود والكرم ما لم أعهده في الكثير جدا من المحافظات اللي أنا نزلتها وأنا لمست ذلك، فهم لهم وقع في قلبي يعني. فدخل علينا الأخ المسلم الصعيدي ده، الله يسترك ويرضى عليك، دخل علي المسجد وأنا في الدورة وقال لي عاوز أتكلم معك شوية، وتكلم قال لي أنا دخلت بالليل فتحت الجهاز بتاع أختي اللي كنت شاكك فيها، فوجدت لها علاقة بشاب ويتكلم بكلام قبيح كما بين الزوج والزوجة في الفراش، قلت له عملت ايه؟ قال لي كسرت عظمها بس والحمد لله. طاخ تيخ توخ محمود المليجي بقى، واخد بالك؟ طيب ماشي. قلت له بعدين؟ قال لي بعد فتره واخدت منها التليفون، خدت منها التليفون وبعد فتره اكتشفت ان جاب التليفون وبتتكلم معاه وبيحبوا بعض وبيعشقوا في بعض وعملوا كذا كذا كذا. قلت له وماذا فعل؟ قال لي عدت نفس الكرة تاني كسرتها، بس كسرتها أكتر من المرة الأولانية. طيب ماشي. قال لي أعمل إيه؟ قلت له كلامي لا يعجبك، هي عاوز تتجوزه؟ قالت له آه. قلت له حلو جدا نتجوز مش مشكلة خالص. قال لي يعني إيه؟ قلت له نتجوز، تعرف تجيبها لي؟ قال لي آه. الأسبوع اللي بعده قعدنا، ازيك يا بنتي عامله ايه واخبارك وطمنين عليك وازاي الاسره والبتاع كلمتين كده، انت عاوز تتجوزي؟ قالت لي اه. مفيش لف ودوران بقى، منتهى الوضوح، ايوه عاوز اتجوز. قلت لها طيب رقمه معاكي؟ قالت لي ايوه، اتفضل خد الرقم واتصل عليه قول السلام عليكم ورحمه الله، انا فلان الفلاني اخو فلانه احنا مستنيينك في البيت عندنا تيجي تتجوز اختي. كويس؟ ايوه، مش ده حل؟ وده المباشر اهو، بدل ما نمشي في حرام نمشي في حلال. هو وقع في اخطاء كتير، من التجسس، ده الاصل ما ينفعش تجسس، الاصل فيه مناقشه، نتكلم الاول وعلاج الموضوع التكسير والضرب لا ما فيش الكلام، وضرب بالقلم وضرب على الوش الكلام ده النبي نهى عن ذلك، ومش ده الحوار اللي ينفع يحل قضيه زي دي. لازم نوقف الولد قدام الموقف الحقيقي، تعالى اتجوز. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا فلان الفلاني اخو فلانه، هي قالت لنا ان يعني رغبه في الزواج، ويتفضل البيت موجود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على حبيبي الله يرضى عليك. الشاهد بقى ان كلم الشاب وقال له ايه، اتفضل البيت مفتوح. تيك تي تي تي تي، الشاب راح فين؟ اتبخر. يا ابني جرب تجربة تانية. خلاص انت انتهت الحدوتة، احنا كده وصلنا رسالة للبنت ان الشاب ده بيعمل ايه بس. خلاص طريقة الاقناع، الشاب اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، شاب كده داخل على النبي قال له ائذن لي في الزنا، قال الصحابة ما همه اللي انت بتقوله ده، ده كلام مجانين، انت عاوز النبي يأذن لك ان تزني؟ فالنبي بدأ يتكلم معاه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب لما بقول له ائذن لي في الزنا، وبعدين الشيخ احمد بقى لما قال له ائذن لي في الزنا، فقام النبي قال له ايه، اترضاه لامك؟ كده بدأ يناقشوا مناقشة ايه، عقلية، بقول له أترضاه لأمك؟ لا، قال له يا فاسق يا فاجر يا اللي بتستحل المعصية يا ابن الستين في سبعين يا ما فيش الكلام ده خالص. قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. وبدأ يسكن له المحارم بقى، طب والخالات والعمات والزوجات والأب، ما فيش حد يرضى الكلام. قال فوضع النبي يده عليه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. النبي أقنعه وبيتناقش معه مناقشة عقلية، فأقنعه في الآخر قال له ده كما أنك لا ترتضي ذلك لأهلك ولا لمحارمك، فكذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لأحد من محارمهم. الشاهد إن احنا بنقول أما تيجي تتحاور انقل مشاعرك الطيبة والصادقة للطرف الآخر ليكون الحوار مثمرا وهادئا. أنا نصحت بقى الشاب ده في الآخر، قلت له خد أختك فسحها، خرجها في العربية، مشى انتبهية، روحوا أي مكان كلوا فيه أكلة حلوة، ووصل لها مشاعرك الطيبة، قل لها إنما أنا أخوك وأنا خايف عليك وأتمنى تتزوجي أفضل زواجة وتعيشي أحسن عيشة وتبقي حياتك أمينة مطمئنة، ولكن ليس هذا هو السبيل للوصول للي أنت عاوزاه. آخر حاجة نقولها من ليكون الحوار في إيجابية بينك وبين الطرف الآخر، ابتعد عن المقارنات. بالذات بقول للآباء والأمهات، تقول لابنها أنت ليه مش زي أخوك؟ عشان إحنا مختلفين، مش كده ولا إيه؟ وقول لها يا أمه دول كم صابع؟ خمس أصابع، شكل بعض؟ لا مش شكل بعض. طب إحنا العدد الجمع الطيب اللي في المسجد ده شكل بعض، منا الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وبين ذلك، مش ده اللي ربنا خلقنا على ذلك؟ فإحنا مش زي بعض. فأقول يا أمي بلاش تقارنيني بحد، لأن المقارنة ستغير قلبي على الطرف الآخر، والكلام ده بأسلوب هادئ، أسلوب جميل لين طيب. وكذلك برضو نقول للحموات، ما تقارنش زوجة ابنك الكبير بزوجة ابنك الصغير. زوجة ابن الكبير الله أكبر عليها، تقعد تقول للجيران بقى الله أكبر عليها ما شاء الله، ده بتغسل وتكنس وتطبخ وبتعمل ايه تحت الجاموسة، ايه يا شيخ، بتحلب الجاموسة، والتانية عاملة لي فيها هانم هانم من كايرو. يا حاجة ما هي بتاع كايرو فعلا، ما هي دي مش متعودة على الكلام ده، دي واحدة من القرية والتانية جاية من المدينة، لا عمرها حلب الجاموسة ولا تعرف حتى الضرع بتاع الجاموسة، فالحاجة مش مقتنعة بالكلام ده. واخد بالك، نعمل مشاكل وخلافات ووجع قلب، فبلاش ان احنا نعقد شيء من المقارنات، ده امر منهي عنه تماما. اشعر الطرف اللي قدامك باحترامك له وتوقيرك وتقديرك لكلامه. ما تيجي تتكلم يا فلان، انا اعرف قدرك، رجل متفوق في العلم، قد اتاك الله عز وجل كذا وكذا وكذا، الا انني اخالفك في هذه المساله. انت كده اتكلمت بادب ولا من غير ادب؟ بمنتهى الادب. كنت امبارح في لقاء في قناه الندى، كنا بنصور، فالدكتور احمد الفولي بيتناقش معايا، فقام بيقول لي ما قولك في مساله القائمه، القائمه الزوجيه يعني. فقلت له من مثالبها ومن مفاسدها ان ممكن الزوجه تحبس زوجها وهي معاه في فراش واحد، ترفع عليه قضيه بالقايمه وهما الاثنين في فراش واحد، يعني ما زالت في بيت الزوجيه. فقام قايل لي بس الشيخ مصطفى العدوي، اسال الله ان يبارك في عمري، قولوا امين، يخالفك في ذلك. قلت له الشيخ مصطفى على رأسي من فوق، ولكن أنا أخالفه في ذلك. أنا كده تعديل حدود الأدب؟ لا. وما زال أهل الفضل والخير يختلفون. الشيخ مصطفى اطلع على المسألة من الناحية الشرعية، فقال إن القائمة عبارة عن جزء من الصداق. طيب لو أننا قلنا بأنها جزء من الصداق، طيب هل لو زوجتي خلعتني سترد لي الصداق؟ لا، يبقى ليست جزء من الصداق. واضح الكلام؟ والكلام فيه تفصيل طويل علينا نقول، عايز اقوله بس من الحته دي، الشيخ مصطفى له اجلال وتوقير وتقدير وتعظيم ونشيله على راسنا من فوق، الا ان ممكن يحصل فيه خلاف. هو له وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر مختلفه، وغيرنا له وجهه نظر ثالثه، عادي طالما الامر في اطار الادب والاحترام مع حفظ مكانتي كعالم وكمحدث وكمفسر وكفقيه، ومع احترامنا لي وتقديرنا لي وتوقيرنا لي، هذا يعني لا يسبب في القلب غصه، ولا يقول لك ده ما بحبش الشيخ، ولا الكلام اللي بيتقال من بعض الناس اللي عندها ضيق افق شويه في التعامل. فمحتاجين وانت بتتعامل مع حد من اخوانك اشعره باحترامك وتقديرك وتوقيرك له. الحاجه الاخيره بقى، اوعى تلوم حد اثناء الحوار، امر يقضي على الحوار في مهده. يعني تفضل تلوم وتتهم، طب ما الطرف اللي قدامك هيعاند وسيستمر في عناده ومش هيكمل الحوار معاك. انما نتعلم حتى ولو اختلفنا يبقى الاختلاف بحب، وبعد ان ينتهي من الحوار ابدا انا اذيل على الكلام اللي بيقوله، او احش على الكلام اللي بيقوله، او اقول بس انا اعاتب اخي فلان عتابا محمودا على الاتي، 1 2 3 4، بالكلام اللين الرقيق الرفيق. وبهذه الطريقة نستطيع ان احنا نصل الى قلوب الناس. كثيرا ما نختلف الناس حول قضايا، وكثيرا ما نتناقش، ومن منا لا يحتاج الى الحوار في حياته؟ كل واحد فينا محتاج الى الحوار في حياته. ما انت بتتكلم مع الناس كلها من اول ما تنزل من بيتك، بتتكلم مع ابوك وامك واخوك واختك وبنتك وزوجتك وعيالك وجيرانك والناس معاك في العمل وفي الميني باص والاتوبيس والمترو، بتقابل الناس كل يوم، فانت كده كده محتاج الى الحوار. بس لابد ان انت تتعلم مهارات امتلاك الحوار عشان تجذب قلوب الناس اليك. اسال الله تعالى ان يسعدكم بطاعته. انا سعيد جدا بلقيا الشباب طيبين حلوين اللي شفناهم في هذه الليله، وانا اعدكم بعد 5 سنوات من الان ان اسعى معكم في الزواج. نشوف ايه رايك؟ نشوف ده كلهم عملوا كده قاعدين يبصوا لبعض، نشوف لكم زوجات صالحات دينات. بقى انت في سنه كام؟ تانيه ثانوي، ما انت قدامك ثالثه وكمان 4 سنوات كلية، بقى 5، أنا جبت حاجة من عندي؟ ما أنت ما أسأل الله أن يبارك فيكم، نورتونا وشرفتونا وأسعدتونا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.